كنتم من الذين يشربون الدخان ومن الله عز وجل علي وتركته إلا أنني أيام ما كنت أدخن نذرت لله أني إن بطلت هذا الدخان لأذبح خروفين لله تعالى وأنا الآن لي سنتين منذ أن تركت ولم أفي بالنذر لسوء أحوال مادية فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا. من فضل ولا من نذر الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول سبحانه وإن كان ذو عسرة فنظره إلى ميسرة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه وأنت نذرت أن يطيع الله الخروف فعليك أن تذبحه وتتيسر في أي وقت تيسر لا تذبحوا وتجزعوا فنحن على الفقراء. جزاكم شكرا لله على التوبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.